بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 16. قول يا عم جابر. قالت سعيد أم قمصان خذوا مني رأي يا حبايب، أنا جسمي محاملش قمصان وجروحي رب وحبايب، بكرا نزلوا على الحرب الاتنين هيحوم الطير واحد ورح يهجموك اغرب البين، حتما رح يموت واحد، حتما نفر يموت منهم، حتما نفر هيموت منهم. عادات الأسود الأمارة القلب مليان من هم، إنه رزقنا بينعارة ولدك ما يسلمش مغلوب ويحسب أكبر أعالي، بكرة هيجي الظهر مغلوب وصلت لك دون معالي. قالت لها الشريفة طيبة سعيدة والعمل كيف، في الدور ده ريحيني أنا بشلل في الهم وكيف، مقلوب شرد وريحيني. قالت لها برضو الدور هيرتاح، سعيدة قالت لها الدور هيرتاح، كلمة معاني اسمعوها في الليل قبل ما يصبح الصباح، شيحة لازم ترجع لأبوها، صحي لإلوان قمصان من غير ما يحس ضناكي، جسمي محاملش قمصان وأنا اللي نظم معاكي، ياخد شيحة ويقوم على طول ويرجعها بالليل لأبوها، حلوة بالعرض والطول في مكانها وصلوها عند بنتك ما وصلت هناك، عند شيحة ما توصل هناك وتعلمهم كل السبايب، تقول يا بايا يا الفرح وهناك، حب أن تقابل حبايب. قالت لها خضر نعم النظام، سعيدة يسلم ربكي، تربيتي على احترام، أمان علمي لي ظنك. قاموا بالليل وجابوا العبد قمصان وشيحة على الجمل ركبوها، وطلع معاها العبد بكل أمان على نجع هلال وصلها لأبوها، عندما أقبل على النجع تاريه رزق سهر الليالي ومليان قلبه من الوجع، يقول أشكو المولى الموالي يا صبح متى تجتبان، ومتى أشوفه بعيني العبد ابن الجبان، من الهم قصر بعيني قمصان أقبل نواحيه جارر في خلف الجميل رزق بطل البكا ونواحي وقال من أتى القبيل قال له قمصان عبد اسمر اللون عبد الفتوة سلامة وجايك بعمل موزون عرضك رجع بالسلام عرضك يا أمير حفظناه عرضك يا بطل حفظناه وسيدي بعتها هدايا قال له قدرنا نهبناه لكن عيبا نهون الولاي وأدي بنتك جاتك للبيت بعتني هدية دي سيدي وقال لي تحفظ البنت وانا جبتها لك بيني قال ابن مايل ده يبقى سلامة ده من أعظم الرجال ده مش عبد ولا ابن جايب ده يبقى أصيل ومنسب الخال ويبقى أبوه من مشايخ عرايب مدام عرف العرض غالي ميتان أو شيعوه بالليالي يبقى أنا يا فرح وعيش متهان ويبقى أنا اختم له وتختم رجالي تريه غانم صاحي خذ البال قال له الرجال ليها واجبها فرحان عليه وبترتب للسؤال العيال نهبوها وفي الليل جابوها انت عارفها كانت فين بتك والعرض غالي خدوها منك عائلين تلقاها سب عرض الهلالي شيحة قالت له اخرس يا فتان شيحة قالت له اخرس يا فتان يا اللي عروضك مش نظيفة يا بايا رزق كون فاطمئنان انا بايتا حضن الشريف يا بايا واللي نهبني منك بناك ولدك اللي سبيت امي عشانه وذينا جينا وعلمناك اخويا الكريم علشانه في ذي رزق قال افرحوا لي يا اهل بلدي دانا دانا دانا دانا دانا قال افرحوا لي يا أهل بلدي أنا رزق طايل بعيني الحمد لله ظهر ولدي وعايز أشوفه بعيني قال رزق الحمد لله لازم اشوفه في ليلي ما دام مكانه فهمناه لغني وفرح لي علم سرحان باقي النجع وقام ركب تمرد وشايب وطمنهم بوجود السبع فرحة عموم الحبايب رجع الفتى العبد قمصان وعلم فاضل وناس وإن النجع كله دي فرحان وارتج كرسي الرئاسة فرحت له دقت له طبول عموم العرب أيدوها قال رزق ده سبع مقبول قال رزق ده سبع مقبول أصول العرب نفعلوها تلقاهم فاضل وأهلي الله تلقاهم فاضل وأهلي سلموا وبسوا الأيادي العز والفخر هو لي أنارت عموم البلد ودارت سلامات للكل المدينة والجمعوها ذبح ولايم الأهل تاكل اطعامهم يعزمه البطل ذبح الوالمات حاجات من فضله كبير تكفي العرب ولا ممات والاسمر بفرحة كبير عزم الأربع قبيلات كفاها امرض وشايب فرحوا في يوم المقابلات ودق الطبول الحبيب فاضل وقف وانشد في الجمع يقول يا مرحبا يا هلين مرحبا يا ملك يا فرع معدول يا سرحان يا نسل نيل كمان مرحبا بالزعيم رزق أمراء عرب القبائل أصله ده من نصيب السعد والرزق ربيت الزعيم يا هلايل مولانا جعلها أسباب يا رجال والفخر جاكم أصبحنا أنا وانتو أحباب وأنا كل ملك ليدكم رزق قالوا ده انت لك الفضل عالقوم ده انت لك الفضل عالقوم طعمت ولدي بيدك يا ساقي اللي اذا مر عالقوم دي عناية من فضل سيدك قال الأمير لسمر اسمحوا لي يا فاضل انت وعمي سرحان انا افرغ واعطي النوايب على اهلي والقلب فرحان غزي جميع الحبايب الكل أيدوه وتمموا ليه قالوا تعيش ويسلم يمينك فرحت به جملة أهاليه قالوا احنا مستنظرينك سلام فرق على الجمع كل دن دن دن سلام الدم فرض على الجمع كله وعطى كبار العرائب كل من جلس في محله عد أبوه ما عطش نايم عد على رزق راحات آخر ما انتهى غذاهم وشالوا طعامهم براحات رزق تناقش معاهم قال له كل المصالح ولا ذي يا واد يا ظريف المعاني ما عطتنيش نايب يا ولدي يا كان عيل تايه في الصواني يا كان طفل عديت مني ما واخدش البال برضك تجيلي بمقامي واني بذبح الهجن والبال لماذا تجل احترام قال له سلامه يا بايا انطار حقك علي يا بايا انطار حقك علي انا سفينة في بحر ملح يبقى اجود لك بروحي وعيني واذبح 2000 ناقة لواقع لكن انطر الحق عليك خلتني أقاسي تعايب كلمة أقولها والعرب حوالي عيب علي لما أقول أبوي عايب يا بايا اسمع أصغال أول الدور عن الصبر واخدونا بينا ده انت عملت عمل في الحشا يضر ده انت جايبها نسبتنا بينا يا بدي بنت قرضة الشريف يا بدي بنت قرضة الشريف نسل المكمل طه الأصيلة أم عرض نظيف دواما لما غطاها تهمتهم مع واحد عبد تهمتهم مع واحد عبد بتطعم العيش بيده كلامك ده يفرتق الكبد برضو العبد يوصل إليه بنت قرضة يمسها كلب عقلك راح فين يا باي مليتني وشبعتني غلب ما قلتش ده طفلي وضناي زعلان انت على نايب لحم ما يوزيك زعلان على نايب لحم يغزيك وانا اللي جسمي محاملك يوسفك وانا لابايا ذبت الهم بعدك وانا يا بايا ذقت الهم بعدك انا كنت طفل ليل نهار بكي وطلعت بيا وتنوح تمشي بنصف الليالي وليوم عرفت تروح الى المنزل يا هلالي يشكر زعيم الزحلين يشكر زعيم الزحلين ربنا نعم الرباية والقلب ربي زحولين وحفظ عروض الولي وانت زعلان لايبك راح وانت زعلان نايبك راح انا الهم خدت وما نبي قلبي ما شافش الافراح الا انهردة من اهلي ومن ابوي قالت العرب وما رأيك يا أسمر اللون حقك على الكل باين والله كلامك كل اللي قلته موزون دحنة ملاف وأدنى غبين قالوا فتني في القماط يا بايا فتني في القماط وانا طفل لسه جناني انا فتك في السماط يا با في جمع الرجال وحقي انا مسامحك فيه حقي انا مسامحك فيه يا بايا ما خونش الرباية اللي حصل تم يكفيه ماليش حق انا يا بايا انا كل ملك اياديك لكن حق امي ما سيبوش عشان انت عايب انت واهلي لشرفها ما حفظتهوش اقسم بالذات العلي واقسمت بالله الكريم رب العرش العظيم واقسمت بشهر رجب والنبي المنتسب والعبد ذا طلب من ربه غلب وزمة العرب الما نفذ طلبي اللي هطلبه في حق أمي ما نروح ولا ندخل نجد تاني اللي حد هنا عرفتنا وعرفناك وانت برضو أبوي وانا ابنك وملك يداك ولكن ما أبرح من تلك المكان اللي رباني قال له يا ابني اطلب طلبك كيف تشاء قالت العرب الجميع اطلب كيف تشاء احكي ما بدالك الأذن سامعة لك ونحن من يمينك شمالك قال الأمير طلب الهلال نعمة طلب الأمير آخر دلال ومعاني لازم جمال أمي يمشي على حرير من هنا لما تخش المباني من هنا لما تخش نجد وتدخل البيت وهجين هيكون على الحرير ماشي وتغني وراها الست والبيت انه عرض أرضها أبيض من الظروف شاشي وربي عطاها ولد زين نسل الحبيب التهمي خالية من الكذب والزين سلامة عرضها من التهمي هنا الطلب ده تحير النجا قالوا ما فيش كفاية ده الطلب ده بعيد يا سبع يا كمال ده طلبك ملوش نهاية طلبك ده بعيد على الكل يا دي الأمور العجيبة لا يجيبوا لا عيار ولا كل بعيد مين يقدر يجيب تلتميت كيلو بين العالم وبين النجود فين الحرير اللي يفرشوها ساعد يا سرحان ما وجود قال عن أمر ابنتي حضروها كانت الجاز أكبر من الاثنين من حسن وأكبر من سلام زايد عن النفر منهم سنتين إنما ربي عطاها الفهم ربي عطاها فهم كل حاجة عجب من عجائب إن رسمت رسم في محله قاموا أحضروها العرايب قالوا لها علي جرائيه يا بنتي تهنى في طلب الأمير حلف يمين وأغتم عليه جمل أمه يمشي على حريري جمل أمه يمشي على الحرير من هنا لنجد العريضة كيف العمل والتحرير المهم معانا عالرضا قالت هاتوا الحرير اللي موجود قدام الجمل وفرشوها أصله بالسعد موعود تستاهل أمه تحترمها أي عد عليه الهجين يا ضايا وشوف المعاني يلموا العبيد الورانيين ويفرشوا قدام ثاني ويمر جمالها على الحرير لغاية نجد العريضة واتفدى يمين الأمير يا سيد الدين ويا الفريضة قال سرحان يا سلام يا سلام والله ليك معايا التلت في الشهر أم ومن هنا يعدوا الجهاز التلت في شور. طبعا كانت تقعد في جمع العرب وتشور والكلام يرجع إليها ولازم هي تنفذ بأمر الله، لأنه كانت ليها الشور من وقت الحادثة دي عطوها النظام وقت الأحكام لازم ليها صوت هي، ما تممتش على واحدة يشنق ما يشنقش. عطوها الأكابر التلت في الشور وتم اليمين الهلال فاضل فرحة والعز مشهور. وقال حسبنا على ابن الهلال نهار ما عزموا المسير طلع فاضل وأهله وناسه والقوم بجمع كثير جميع الشرف فوق راسه ومرت أكابر تودع يا حبيبي ما تنسى نجي اوعى تتركنا وتودع بغيرك حال ما لنا شي بغيرك انت ما لناش حال اوعى تنسى محبينك كل عقدة ولها حال احنا ناسك وضايعينك ساروا على سرور وصلوا النجوم ارتاحت خضرا وعادت الليالي وحتما مع الصبر الايام بتعود ونفذ امر مولى الموالي ليلي. وبكده تكون رجعت خضرة بعد ما اصبح اسمها الان خضرة الشريف، ويكون رجع ابو زيد الى نجد واعترفت بيهم القبائل مرة اخرى، وبذلك يكون انتهى الجزء الاول من السيرة الهلالية، الجزء الخاص بميلاد البطل ابو زيد وحربه مع بني عقيل وعودة خضرة مكرمة معززة معترف بشرفها الى الديار والنجوع. وعند هذا الحد نعتبر أن الجزء الأول تم، ومن الحلقة القادمة نبدأ فصلا جديدا في هذه السيرة، وإلى اللقاء.